بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى، على شيخنا الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم الثلاثاء 9 من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى: جمع القرآن. قال المؤلف رحمه الله: فائدة جليلة حسنة. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. فقيل له: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وفي لفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، ونحن ورثناه. قلت: أبو زيد هذا ليس بمشهور، لأنه مات قديما، وقد ذكروه في أهل بدر، وسماه بعضهم سعيد بن عبيد. ومعنى قول أنس ولم يجمع القرآن يعني من الأنصار سوى هؤلاء، وإلا فمن المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن، كالصديق وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله: قد علم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في مرض الموت ليصلي بالناس، وقد ثبت في الخبر المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليا أم القوم أقرأهم. فلو لم يكن الصديق أقرأ القوم لما قدمه عليهم. نقله أبو بكر بن زنجوية في كتاب فضائل الصديق عن الأشعري. وحكى القرطبي في أوائل تفسيره عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال بعد ذكره حديث أنس بن مالك هذا: فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعلي وتميم الداري وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس لم يجمعه غير 4 يحتمل أنه لم يأخذه تلقيا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء 4، وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض. قال: وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة 4 جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سبقهم إلى الإسلام وإعظام الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. قال القرطبي: وهذا هو الأوجه، أن يكون رضي الله تعالى عنهم، خاصة أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فظاهر كما ذكر ابن زنجوي. نعم شيخنا. فأقول هذا لا شك أنه مأخذ وجيه، أنهم رضي الله تعالى عنهم خاصة الصديق كانوا من حفاظ القرآن وممن أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال القرطبي: لم يذكر القاضي ابن مسعود وسالما مولى أبي حذيفة، وهما ممن جمع القرآن. نقلت هذه من على ظهر الجزء الأول من أجزاء المؤلف. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباح. هذا كلام من يا أبو حذيفة؟ نقلت هذه ما أدري، لكنه موضوع بين معكوفتين يا شيخ. أنت أي نسخة لتقرأ منها؟ أولاد الشيخ؟ أي نعم شيخنا. هذه مش موجودة في طبعة حكمة بشير. طيب، سمش. هو يا شيخ يعني كأنه قد أشار في البداية أن هذا زيادة، لأنه قال في البداية قال المؤلف رحمه الله. إيه ممكن سمش. أحسن الله عليكم. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر إن عمر بن الخطاب أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علي أثقل مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. وقد روى البخاري وهذا الحديث في غير موضع من كتابه، ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به، وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق رضي الله عنه، فإنه أقامه الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقاما لا ينبغي لأحد بعده. قاتل الأعداء من مانعي الزكاة والمرتدين والفرس والروم، ونفذ الجيوش وبعث البعوث والسرايا، أو أنفذ الجيوش قال، ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه، وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله. وكان هذا من سر قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجمع الصديق الخير وكف الشرور رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا روي عن غير واحد من الأئمة منهم وكيع وابن مهدي وقبيصة عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين، هذا إسناد صحيح. وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا بكر هو الذي جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ختمه، صحيح أيضا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي تنبه لذلك لما استحر القتل بالقراء، أي اشتد القتل وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة، يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه من بني حنيفة بأرض اليمامة في حديقة الموت. وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من 100,000، فجهز الصديق لقتاله خالد بن الوليد في قريب من 13,000، فالتقوا معهم، فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب، فنادى القراء من كبار الصحابة يا خالد يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب، فتميزوا منهم وانفردوا، فكانوا قريبا من 3,000، ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالا شديدا وجعلوا يتنادون يا أصحاب سورة البقرة، فلم يزل ذلك دأبهم أو دأبهم حتى فتح الله عليهم وولى جيش الكفار فارا وأتبعتهم السيوف المسلمة في أقفيتهم قتلا وأسرا وقتل الله مسيلمة وفرق شمل أصحابه ثم رجعوا إلى الإسلام، ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من 500 رضي الله عنهم. فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن لئلا يذهب منه شيء بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال. فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظا فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته فراجعه الصديق قليلا ليستثبت في الأمر ثم وافقه، وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك ثم صار إلى ما رأياه رضي الله عنهم أجمعين. قال: وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري. ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم القيامة، فقال: إنا لله، فأمر بالقرآن فجمع، فكان أول من جمعه بالمصحف. قال: هذا منقطع، فإن الحسن لم يدرك عمر، ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع، ولهذا كان مهيمنا على حفظه وجمعه، كما رواه ابن أبي داود حيث قال: حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر بن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر لما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان، وذلك عن أمر الصديق رضي الله عنه له في ذلك، كما قال أبو بكر بن أبي داود. نعم، مبارك بن فضالة في ضعف هكذا عندك في النسخة. نعم. قال: حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: لما استحر القتل بالقراء يومئذ فارق أبو بكر رضي الله عنه أن يضيع، فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. قال: منقطع حسن. ولهذا قال زيد بن ثابت: وجدت آخر سورة التوبة، يعني قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر الآيتين، مع أبي خزيمة الأنصاري، وفي رواية: مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره، فكتبوها عنه لأنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين في قصة الفرس التي ابتاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي، فأنكر الأعرابي البيعة، فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي. والحديث رواه أهل السنن وهو مشهور. وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العارية أن أبي بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت. قال: وقد روى ابن وهب عن عمرو بن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان شهد بذلك أيضا. وأما قول زيد بن ثابت: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، وفي رواية من العسب والرقاع والأضلاع، وفي رواية من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال. أما العسب فجمع عسيب. قال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: وهو من السعف، فويق الكرب لم ينبت عليه الخوص، وما نبت عليه الخوص فهو السعف. واللخاف جمع لخفة، وهي القطعة من الحجارة مستدقة. كانوا يكتبون عليها وعلى العصب وغير ذلك مما يمكنهم الكتابة عليه بما يناسب ما يسمعونه من القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه فكان يحفظه، فتلقاه زيد بن ثابت من هذا من عسيبه، ومن هذا من لخافه، ومن صدر هذا أي من حفظه، وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانات، وهذا من أعظم الأمانة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده، كما قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ففعل صلوات الله وسلامه عليه ما أمر به. ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد، والصحابة أوفر ما كانوا مجتمعين، فقال: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يشير بإصبعه إلى السماء وينكبها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. رواه مسلم عن جابر. وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائبة، وقال: بلغوا عني ولو آية، يعني ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤديها إلى من وراءه. فبلغوا عنه ما أمرهم به، فأدوا القرآن قرآنا والسنة سنة، لم يلبسوا هذا بهذا أو لم يلبسوا هذا بهذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كتب عني سوى القرآن فليمحوه، أي لئلا يختلط بالقرآن، وليس معناه ألا يحفظ السنة ويرووها، والله أعلم. فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم إلا وقد بلغوه إلينا، ولله الحمد والمنة. فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أكبر المصالح الدينية وأعظمها من حفظهما كتاب الله في الصحف، لئلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته، ثم أخذها عمر بعده، فكانت عنده محروسة معظمة مكرمة، فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين، لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته، وكانت عند أم المؤمنين رضي الله عنها، حتى أخذها منها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه بارك الله. بارك يا شيخ. أبشر. أحسن الله إليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.